أعمل في أحد القطاعات الحكومية ومعي عدد كبير من الزملاء والمرؤوسين النصارى، ولا يخلو التعامل معهم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق. هل هذا ولاء لهم؟ أسكن بارك الله لك. أعمل في إحدى القطاعات الحكومية ومعي عدد كبير من الزملاء والمرؤوسين النصارى، ولا يخلو التعامل معهم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق. هل هذا ولهم لهم؟ عليك أن تتقي الله حسب طاقتك في هذا الأمر، ولا تتخذه أصحابا ولا أصدقاء. وأما المجاملات التي معناها رد السلام إذا سلموا أو سؤالهم عن حاجة أو إخبارهم بحاجة تتعلق بالعمل، ما يسمى هذا موالاة. هولك تعتني بالدقة في تقريرات عنهم حتى تنسها وحتى تبرئ ذمتك، هذا واجب. ولا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات رد السلام عليهم إذا سلموا أو سؤالهم أو إجابتهم عن سؤالهم أو نحو ذلك من الأشياء، أو كيف حال أولادك أو كيف حالك، ليس هذا من الموالاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.